فمن زاد فهو تطوع، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم. قوله عليه الصلاة والسلام قد فرض عليكم الحج فحجوا، هو قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن الحج فرض على المسلمين وأنه يجب عليهم أن يحجوا، لكن في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة، ومن زاد فهو تطوع. ثم هنا يعني موطن تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الشخص منا لما يعني يوجب على نفسه ينذر نذر، ويوجب على نفسه أن يطيع الله، نذر أن يطيع الله، مثلا نذر أن يصلي كل ليلة مثلا 10 تسليمات لله، قال لله علي نذر أن أصلي كل ليلة 10 تسليمات، وجب عليه، هو أوجب على نفسه فوجب عليه، لا يجوز له أن يترك هذا. لو نذر أن يصوم يوما بعد يوم، نذر لله أن يصوم لله يوما بعد يوم طيلة عمره لوجب عليه، وهو الذي أوجب على نفسه، هذا نذر، يوفون بالنذر، من نذر لله أن يطيعه فليطيعه. ولهذا قد يضيق الإنسان على نفسه، قد يشرع الإنسان لنفسه من هذا الطريق ما هو أضيق عليه مما شرعه الله له، يعني قد يختار لنفسه ما هو شر له أو ما هو أضيق عليه مما يختاره الله له. النبي هنا صلى الله عليه وسلم حكمه يعني أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلو قال نعم كان أولى من أن ينذر الشخص لله أن يصوم يوما بعد يوم أو أن يحج كل عام. لو أن الشخص نذر لله أن يحج كل عام وجب عليه ولما استطاع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلو قال نعم لوجبت، لو قال نعم لوجبت. وهذا بحكم منزلته عليه الصلاة والسلام من المؤمنين، هو بأبي وأمي، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وله أن يقول نعم مثل ما للمرء أن يوجب على نفسه أن يحج كل عام عن طريق النذر، بل النبي أولى، بل النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا موطن تأمل، يعني نفقه هذا. نعم. ثم هنا يقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، هذا دليل على سماحة الشريعة وعلى رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، فلم يكلفهم من أمره إلا ما يستطيعون. اللهم صل وسلم على رسول الله. لو كلفهم من أمره مدلول الأمر أو مطلق الأمر لما استطاعوا، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذا المسلم في حل من الأمر الذي لا يستطيع من الذي لا يستطيعه، هو في إباحة، لكن الذي لا يباح له أو لا يحل له هو أنه يترك من الأمر ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي بعض الروايات ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، نعم قال ثم قال ذروني ما تركتكم، يعني لا تكثروا الأسئلة حتى لا يشرع عليكم ما لا تستطيعون. وإذا ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، كثرة الأسئلة يعني قد تكون سببا في الضيق. بنو إسرائيل لما أكثروا الأسئلة على موسى في شأن البقرة ضيق عليهم حتى لم يكادوا أن يجدوها، حتى ما كادوا أن يجدوها، ولو ذبحوا بقرة أي بقرة عند أول الأمر لا أجزأتهم، لكنهم أكثروا السؤال وتعنتوا، يريدون صفتها، يريدون ما هي، يريدون كذا، ثم في الأخير يعني من كثرة تعنتهم قالوا الآن جئت بالحق، وإذا به ضيق عليهم لم يكادوا أن يجدوا تلك البقرة بتلك الأوصاف، فضيقوا فضيق عليهم، أكثروا الأسئلة فضيق عليهم. ومن هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء. ذروني ما تركتكم، أي نعم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلاف على الأنبياء. هذا مثل الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء. هنا الشاهد رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، فلا تبحثوا عنها. لكن ليس معنى ذلك أن المسلم لا يطلب العلم، يطلب العلم، يطلب العلم، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: فرض عين، هذا يلزم كل عين من أعيان المسلمين أن يبحث عنه وأن يتعلمه، وفرض كفاية، وقدر آخر مستحب للمتخصصين. فما كان من باب فرض العين يجب على كل عين من أعيان المسلمين أن يتعلم، ولا يقول أنا أسكت عنه، أنا لا أبحث عنه، لا، هذا فريضة، فريضة على كل مسلم ومسلمة معرفة الله سبحانه وتعالى بما تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول ربي الله، ما أعرف ربي، ما أعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وما تعرف به إلي في كتابه وسنة رسوله، لا، يجب أني أتعلم. ومعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام وما أرسل به، ومعرفة ديني، معرفة أحكام صلاتي، زكاتي، صيامي، حجي، ديني، تعبدي، لا بد أن أعرفه بأدلته عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هل هذا هو الدين الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالمعرفة النافعة العينية الواجبة على كل مسلم ومسلمة ثلاثة فروع: معرفة الله، معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام، طبعا تعرفه وتعرف رسالته وما جاء به وما أنذر عنه، معرفة دين الإسلام بالأدلة، وستسأل عنها عندما تدفن في قبرك. المسائل الثلاث الكبرى، وهي مبنى حياة المسلم العقدية في الحياة، لأن السؤال الأول عن الإلهيات، والسؤال الثاني عن النبوات، والسؤال الثالث عن الدين يوم الجزاء والحساب، عن الآخرة، عن البعث والمعاد. ما هو دينك الذي دنت لله به ولقيته بعد انتقالك إلى الآخرة؟ قل ديني الإسلام. ما هو دليلك؟ من سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. فهذه الأصول الثلاثة أو من الفروض العينية، لا يعذر أحد، يعني لا يعذر أحد بالإعراض عنها أو التفريط في تعلمها. نعم. ولا يقول والله أنا ما أريد أبحث عنها حتى لا الشيء اللي ما تبحث عنه هو التعمق في أمور يعني قد يكفيك غيرك فيها، أو تكون من الأمور التي قد لا تستطيع أن تقوم بها. ثم بعد أن انقضى الوحي أصبح مدونا وأصبح معلوما وأصبح ثابتا النهي عند وقت نزول القرآن وعند يعني نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن ينزل ما يكون فيه ضيق. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن حصل السؤال عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. على كل حال، من هذه الأسئلة هو مثل هذا السؤال: أفي كل عام؟ لو سكت أي نعم كفى. ثم قال، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، وبيّنت لكم مخرج كونها تجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والمؤمن نفسه لو أوجب على نفسه نذرا لله أن يحج كل عام لوجب، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بنا من أنفسنا؟ لو قال نعم لوجبت، نعم، ولما استطعتم. يعني كما ورد أيضا عن ابن عباس: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولن تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. الحمد لله، هذا من صفتي على أساس بالمؤمنين رؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. أدعو لأخي أن يكمل مقرأنا هذا، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه آية وجوب الحج عند الجمهور، وقيل بل هي قوله: وأتم الحج والعمرة لله، والأول أظهر. وقد وردت الأحاديث المتعددة. يعني أيهما آية وجوب الحج؟ لله على الناس. ولله على الناس حج البيت من استطاع، هذا أظهر عند الجمهور، يعني الأولى. وقيل إن آية وجوب الحج وأتم العمرة الحج والعمرة لله، لكن الأول أظهر، اللي هو: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا هو الظاهر. نعم. وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا. أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده، الحج يعني. نعم. وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة. المكلف هو المسلم البالغ العاقل تام الحرية، هذا هو المكلف. نعم.

ورواه أبو داود. وقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغير واحد أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر والله غني عنه. وروى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا، وإسناده صحيح إلى عمر. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري، لأن فيه فريق من اليهود والنصارى أسلموا حين كان عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس في الصلاة، فلما صرفت القبلة إلى البيت الحرام وفرض الحج قالوا لا نحج، فأنزل الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال هؤلاء بعض هؤلاء الذين أسلموا من اليهود والنصارى لا نحج، فأنزل الله عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهنا شابه من الذي يقول إنه مسلم وعنده زاد وعنده راحلة عنده استطاعة ولا يحج، شابه اليهود والنصارى الذين يعني أسلموا بعضهم من أسلم من بعض من أسلم من اليهود والنصارى فلما فرض الحج قالوا لا نحج مثلهم هذا، لأنه يقول إنه مسلم وعنده استطاعة فيقول لا أحج، إذن هو يعني يهودي أو نصراني مثل ما قال عمر رضي الله عنه فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. نعم. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من كان له جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. غفر الله لي ولكم. يقول هل يجوز أن أعتمر عن أمي المقعدة على الفراش ولا تستطيع الحركة وأحج عن أبي المتوفى؟ نعم يجوز تعتمر عن أمك وتحج عن أبيك وأنت متمتع، وأنت متمتع إذا كنت حججت عن نفسك أو واعتمرت عن نفسك مرة سابقة فتعتمر عن أمك وتحج عن أبيك وأنت متمتع عليك الهدي، ولو كانت العمرة لشخص والحج عن شخص، ولو كانت العمرة عن شخص والحج عن شخص يجوز. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل استعمال العصا وبدون سبب فيه من السنة؟ اللهم صل وسلم. المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على قوس أو عصا، لكن هل معروف، هل عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل العصا معه يعني بدون سبب؟ هو المأثور عن موسى عليه السلام قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، وهو من هو موصوف بالقوة وموصوف يعني بالقوة، ومع ذلك كان يحمل عصا كما قال عليه السلام أنه احتاج إليها، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فمن أخذ العصا على هذا السبيل أو على هذا المنوال فلا بأس فهو جيد، لكن قد يدخل فيها مقاصد أخرى، العبرة بالمقاصد. لا تكثروا الأسئلة يا أخوان. لا مو هو بالقصد يعني ربط بما قلته قررته في الدرس، لا، ولكن القصد أن الوقت الآن يعني قصير، وكما قلت غير مرة أننا مرتهنين بواجبات، نبدأ بالأهم في الأهم. نسأل الله أن يفك رهننا جميعا من الذنوب. يقول نقرأ القرآن في المسجد بعد الفجر قراءة جماعية، ويوم الختام نأكل حلويات وشراب ثم نعمل دعاء جماعي فردا فردا جهرا، هل يجوز؟ على كل حال ما يتخذ هذا على سبيل الإيجاب أو سبيل التشريع. أي نعم، لكن الذي إذا كان على سبيل التعليم يقرأ المعلم آية فيردد الطلبة خلفه هذا لا بأس، أما أن يتخذ على سبيل على هذه الهيئة أنه سنة وقربة ومن تركها يذم ويلام ويعاب ويقال عرضت نفسك للعقوبة، لا هذا ما شرع. قال وهل المصافحة بعد أداء الصلاة يجوز؟ هذه ما هي مشروعة مصافحة، يمكن هو وصاحبه صديقه يمشون سوا، فإذا صلى كل واحد منهما يصافح الثاني على أساس أنها من تمام الصلاة، هذا ما هو غير مشروع. على كل حال نعم، يقول هل أحج عن والدي مع العلم أنني حججت عن نفسي، وهل يسقط الفرض عن والدي المتوفى؟ إن شاء الله، هذا من البر، هذا من البر، ربما يكون والدك غير يعني متوفرة في شروط الوجوب، لكن هو على كل حال هذا من البر أن تحج عن والدك إذا كان وجب على والدك بشروطه ثم توفي ولم يحج فحججت عنه، أرجو أن يسقط هذا عنه الفرض إن شاء الله. يقول الرسول اللهم صل وسلم على رسول الله، طبعا بعد أن نرد السلام على الآخر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بس ما يدل على الوجوب، هذا على الاستحباب، إذا كان هناك استحباب وليست هناك موانع من تنظيم لشأن المسلمين ونحوه. نعم، قال وأنا أريد الحج كل عام، فكيف الحال في هذا الوقت وأنا من هذه البلاد؟ يا أخي الحج حتى لو أردت الحج لا تستطيع كل عام، هذا من التكلف، فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، وإذا حصل موانع أو حصل تنظيم في مصلحة المسلمين فينبغي طاعة من يتولى هذا التنظيم ولي الأمر، لأن هذا من طاعة الله، الله أمر بطاعة أولي الأمر منا. ما أدري يا إخواني الوقت معنا ولا. قال هل يجوز التكبير عند استلام الركن اليماني؟ أنت إذا أردت أن تذهب اذهب. تكبير عند الركن اليماني، لا، عند الركن اليماني إذا لم تستطع أن تستلمه فمر بدون تكبير ولا إشارة، أما عند الحجر الأسود فإذا لم تستطع أن تستلمه فتشير وتكبر. إذا استلمته جيد، إذا استلمت الركن اليماني فتستلمه الركن اليماني لا يقبل، يقبل الحجر الأسود وبدون صوت إذا استطعت، ما في زحام ما أتصور أنه مستطاع، بعض الناس يؤذي خلق الله ويعني يدفع هذا ونعم ربما يؤذيهم ولا يحصل على شيء، يرتكب إثما في سبيل أنه يحصل على سنة أو يحصل على، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا سؤال سئلت عنه مرار، عليكم السلام، يقول شخص عليه دين مثلا والشخص الثاني صاحب الدين يريد أن يدفع زكاة، فهل يسقط هذا الدين عنه ويحتسبها من الزكاة؟ لا، لا يجوز، يضرب عصفورين بحجر، وينفع نفسه، بل يخرج الزكاة، وإذا كان هذا المدين مستحق من أهل الزكاة يعطيه الزكاة. على كل حال إذا ملك أو وجد وأراد أن يعطيه، يعني إنما لا يكون في حسابه أنه من وفاء دينه، حتى لو أعطاه من الزكاة وأخذه بسيف الحياة وقال أعطني ديني، هذا لا يصلح. أي نعم، بل يجب عليه أن يؤدي الزكاة طيبة بها نفسه ويعطيها لهذا المسكين، والدين له حكم آخر. يقول هذا أنه جاء اعتمر وخرج إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يلزمني طواف وداع؟ الوداع من واجبات الحج يا أخوانا، الصحيح أنه من واجبات الحج، فما دمت لم تحج أي نعم لا يجب عليك الوداع، العمرة لا يجب لها وداع. قال أني سوف أعود إلى مكة، نسأل الله لنا ولك التوفيق والإعانة. طبعا الوداع للحج، من حج يجب عليه الوداع. ما معنى واختلافهم على أنبيائهم؟ أشد الاختلاف هو عدم طاعتهم ومنازعتهم. لما يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ما لنا خيرة من أمرنا، لا نعارض أمره بمقتضى عقلي ولا بعرف ولا بعادة، بل نقول سمعنا وأطعنا. أما إذا عارضنا وراجعناه وساومناه، الأمر دين وحي، ما هو تجارة يدخل فيه مساومة. فالاختلاف على الأنبياء هو أشده أو أساسه عدم طاعتهم، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون موقف المؤمن هو التسليم وعدم الاختلاف، عدم المخالفة. يقول شخص حاضت زوجته بعد 5 أيام طهرت منها، لكن جامعها قبل أن تغتسل. على كل حال أساء، لا يجوز أن يجامعها قبل أن تغتسل، لابد أن تتطهر. إذا تطهرنا فأتوهن، معنى تطهرنا يعني اغتسلنا بعد الطهر، علما بأنهم متيقنين من النظافة، ولو تيقنوا من النظافة لا بد أن تكون بعد الغسل من الحيض، هذا موجب للغسل الحيض، انقطاع الحيض موجب للغسل مثل الجنابة. أي نعم، أكل حال يتوب إلى الله ويدفع كفارة، يدفع كفارة 10 ريالات، يعني مقدار دينار يتصدق به. يقول رجل أعطاني مبلغ قدره 200 ريال سعودي يتصدق بها في مكة والمدينة، فهل ممكن أن أشتري مقابل هذا المبلغ مصاحف وأضعها في الحرمين لتكون صدقة جارية، أم كيف أتصدق بها؟ يا أخي أنت تعرف نية صاحبك هذا اللي أعطاك، هل قال تصدق على المساكين؟ ظاهر كلامه أو ظاهر يعني الحال أنك تعطيها الفقراء، من ترى أنهم من مساكين الحرم تتصدق عليهم بها عينيا. أي نعم، إذا ما تيسر لك هذا فاصرفها في وجه من وجوه البر. يقول ما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما معنى فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ هذا من أراد أن يحج ووجد أنه مريض أو يخشى أن يقعد به المرض، أو أيضا يخشى أن لا يصل إلى مكة، أن يحبس يعني بحادث، فله أن يشترط هذا الشرط. فإذا حبس يعني حصل حادث فحبس، فيحل من غير أن يهدي، من غير أن يذبح، له أن يحل، فله ما اشترط. لكن ليس منه أن الشخص يتحايل على السلطات. نعم، وهو يعرف ما دام أن هناك تنظيم وهناك كذا فعليه أن يمتثل. أي نعم، عليه أن يمتثل، وحبسه هذا قد يكون بحق وقد لا يكون بحق، فمن الحق حبسه إذا خالف التنظيم. أكل حيث اشترط فله ما اشترط، مرض أو مانع. ما حكم من يدعو غير الله من الأنبياء والصالحين؟ الله المستعان، أعوذ بالله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. من دعا مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر، أشرك الشرك الأكبر، عمله حابط. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من دعا الله ودعا غيره معه فقد أشرك والعياذ بالله. هذا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.